زهد السابقين أو العلماء السلفيين في مسألة القضاء. سيجد طرائف، طرائف يعني ليس بعدها طرائف. أحدهم أكره أبو جعفر المنصور على القضاء. إيه اللي حصل؟ قال: فلبس ثيابا من الصوف، جعل باطنه ظاهرة وظاهره باطنة، وجعل أزراره من الخلف، أزراره من الخلف، وأترك شعره ثائرا، وأخذ يصيح ويأكل الطعام في الشارع. فقالوا: جن فلان. فتركه أبو جعفر المنصور. يعني المثل الجاكيت الذي بدل ما تتقفل من هنا يوم لبسها منين؟ من ورا. وبدل ما تتلبس على جهلية يوم لبسها ايه؟ بالدير. ويمشي وقد يتكلم بقى وماشي بقى وشوح بيده كده وبتاع، ويأكل وينكل شعره وبتاعه كلامه. فقالوا: جن. فتركه أبو جعفر المنصور. سبحان الله،